Até que eu Digamos cheguei. que Não. ninguém aqui é óbvio. Eu não quero ver isso, não. Peraí. Não, Tem as motos, ó. Tem as motos. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع سورة الأنفال، سورة التوبة. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. سبق وتكلمنا عن هذه الآية في المرة السابقة، وذكرنا أن دوما شأن المنافقين التنقيص من شأن المؤمنين. إذا رأوا ما ينفق في سبيل الله يقول هذا مرائي، وإذا رأوا من يأتي بنفقة قليلة يقولون أن الله غني عن صدقتك. وذكرنا أن هذا من شأن المنافقين، وأنهم دوما يلمزون من تصدق، إن كان تصدق بكثير قالوا هذا يرائي، وإن تصدق بقليل قالوا أن الله غني عنك وعن صدقتك. فلما سخروا من المؤمنين سخر الله منهم، والجزاء من جنس العمل، وهذه من صفات الكمال الإلهية. الله تبارك وتعالى من كمال صفاته أنه يقابل أهل السخرية بسخرية، وأهل المكر بمكر، أهل الدهاء بمكر، أهل الاستهزاء باستهزاء. وهذه تسمى صفات إلهية تطلق على سبيل المقابلة وليس الإطلاق. قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تعالى يخبر نبيه بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، ليسوا أهلا للاستغفار. فسواء عليك يا محمد، فسواء عليك يا محمد استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، ولو زاد استغفارك عن 70 فهؤلاء ليسوا محلا لأن يغفر الله لهم. لما؟ لأنهم فسقوا وكفروا، مكروا، ونشروا الفتنة بين الناس، واستهزأوا بالمؤمنين، وسخروا من حالهم. والمعنى أن الله تبارك وتعالى لن يغفر لهم. وقد قيل أن ذكر 70 هنا ذكرت حسما لمادة الاستغفار، لأن العرب تذكر في كلامها 70 مبالغة في الكلام، كأن يقول أحدهم، كأن يقول رجل الآخر: افعل ما شئت، لو جئتني 70 مرة فلن أفتح لك مثلا. طيب، هو يقصد أنه لن يفتح له أبدا، فيذكر 70 على سبيل المكاثرة والمبالغة. وقد قيل بأن لها مفهوم، والمعنى لو زدت عن 70 قد يغفر لهم. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي رخص لي فيهم، فوالله لأستغفرن لهم أكثر من 70 مرة. لعل الله أن يغفر. روى الشيخان من حديث ابن عمر لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، توفي فجاء ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، كان ابنه من خيار الصحابة من الصادقين الصالحين المخلصين. فلما مات أبوه، والعجيب أن أباه كان من رؤوس النفاق، ويخرج من ضئدئه رجل هو من خيار الصحابة، ولله في ذلك حكمة عظيمة. فلما مات رأس المنافقين أتى ولده الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قميصا ليكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، يصلي على من؟ على ابن سلول. فقام عمر فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك عن ذلك، وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني ربي، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة إلى آخر الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: وسأزيد عن 70. فإذا هنا قوله تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. أو هنا في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فهمها عمر أنها على التسوية، بمعنى سواء استغفر أو لم تستغفر لن يغفر الله له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فهمها على خلاف فهم عمر. فهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أو هنا أنها ليست للتسوية ولكنها للتخير، أي أنت مخير أن تستغفر أو لا الأمر إليك، موكل إليك. إذن فهم عمر للآية أنها للتسوية، استغفرت أو لم تستغفر فلن يفيدهم ولن يعني ينفعهم الاستغفار في شيء، لأنهم كفروا وفسقوا إلى آخره. هذا فهم عمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن أو هنا للتخيير، أنت مخير أن تفعل أو لا تفعل. فقال عمر له: يا رسول الله، تستغفر لهم وقد نزلت الآية يعني تنهى عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني ربي. فقال عمر إنه رجل منافق على ابن سلول. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، فصلى على ابن سلول، فنزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهنا كما ذكرنا عود إلى أو في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر، كما ذكرنا أن فهم عمر أنه كان أن أو هنا للتسوية وللإياس، أي مهما فعلت فلن يغفر لك. ولكن الراجح في هذه الآية هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أو هنا كانت للتخيير، أي أنك مخير في ذلك إن فعلت أو لم تفعل. والذي يؤيد أن هذه طبعا الذي يرى أنها للتسوية وللإياس يستدل بقوله تعالى: فلن يغفر الله له، السياق يحدد فعلت أو لم تفعل فلن يغفر الله له. طيب أيضا يستدل به ذلك على أن قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قالوا أن هذا العدد بالمبالغة، كما يقول أحدهم للآخر: لو سألتني 100 مرة ما أجبتك، فهذا يدل على المبالغة في العدد. الأمر الثالث الذي يؤيد أو الذي يستدل به من يرى أن أو هنا للإياس والتسوية وليست للتخيير، قال أن سياق الآية أيضا يقول ذلك بأنهم كفروا، والكافر لا ينفعه أي استغفار، سواء زدت عن 70 أو إلى 100 فلن ينفعه لأنهم كفروا بالله ورسوله. القول الثاني في الآية أو في توجيه الآية أن أو في الآية هنا إنما هي للتخيير، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه من الآية، لذا لما عرضه عمر بالآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خيرت فاخترت. خيرت أي في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فاخترت أي اخترت أن أستغفر لهم. وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على استنباط عمر وقول عمر، فكانت أو هنا على الراجح للتخيير، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. وهنا السؤال، لمن سلم اختار أن يستغفر له وهو رأس المنافقين؟ ولما أعطاه قميصه ليكفن فيه؟ ولما صلى عليه وهو هاء؟ والنبي كان يعلم أسماء المنافقين وأخبر بها حذيفة، وكان على رأسهم أبي عبد الله بن أبي بن سلول. وهنا السؤال، لمن سلم صلى عليه؟ ولما اختار أن يستغفر له؟ ولما كفنه في قميصه؟ أولا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يصلي عليه لمصالح معتبرة. أولا ليجبر بخاطر ولده الصاحب الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. الأمر الثاني، رجاء أن يسلم من خلفه من المنافقين حينما يروا أن السلام كيف رحمته بالأمة ولو كان الميت منافقا، فهذا يعني يرجى منه أن يسلم من وراءه أو يعني يدفع به شر المنافقين. فهذا يعني فيه مسألة درء المفاسد، مسألة ترجيح المصالح، بمعنى لو مات مثلا رأس من رؤوس البدع، طيب، أو قول رأس من رؤوس الكفر، فقام رئيس دولة مسلمة فأرسل برقية تعزئة، طيب يشتد النكير عليه، كيف تفعل ذلك وهذا من رؤوس البدع أو هذا من رؤوس النفاق أو هذا من رؤوس الكفر؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لمصالح راجحة، رغم علمه أن هذا الذي مات من رؤوس النفاق. وكذلك أيضا من السياسة الشرعية في هذا المثال الذي ذكرنا، لو أن حاكما مسلما فعل وأرسل برقية تعزئة في رأس من رؤوس البدع، رأس من رؤوس النفاق، رأس من رؤوس الكفر، طيب هذا قد يكون لمصالح راجحة، منها أن يكف أذاهم عن المسلمين، منها أن يكف أذاهم عن المسلمين، فهناك مصالح راجحة لا تجعل الإنسان يتسرع في إصدار الأحكام. يقول انظر كيف أبعث برسالة تعزئة في هذا الذي كان يفعل ويفعل ويفعل، هناك أمور معتبرة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن السلم في وقت في ذلك الحين كان هو لم يكن مثلا مستضعفا، ولكن كان هو الحاكم، وكانت للإسلام صولة وجولة، كان السلم يعني قد نصب دولة الإسلام على قدم راسخة، ولكن اعتبار مصالح أخرى اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. دوما يذكر هؤلاء المنافقون بالذم لجبنهم، لاستهزائهم، لبخلهم، لنفاقهم، لسخريتهم. هنا من عجيب أمرهم أنهم يفرحون إذا بقوا في المدينة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، يفرحون بالظلال وبالماء البارد وبراحة أبدانهم، فرحوا بمقعدهم أي بمكثهم في المدينة خلاف رسول الله أي السلام خرج وهم مكثوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فارق بين كره النفس، المؤمن قد يكره الجهاد لكن ليس كشريعة، بمعنى المؤمن يحب الجهاد فيه نصرة وفيه عزة، لكن هو يكره أمرا يقطعه من الدنيا، إنسان يحب الدنيا ليعمرها بالطاعات. خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لذلك يشرع على الإنسان أن يدعو بهذه الدعوة، اللهم أطل عمري وأحسن عملي. فالمؤمن قد يحب الدنيا ليس لذاتها، ليس حب غاية، ولكن حب وسيلة، لأنها ترفعه، لأنها مزرعة يزرع فيها أعمال صالحة ترفعه عند ربي تبارك وتعالى، بخلاف المنافقين الذين يكرهون الجهاد كشريعة، لأن الجهاد إنما يكون عزة للمؤمنين ويكون ذلا على النفاق وأهله والشرك وأهله. وقالوا لا تنفروا في الحرب، وذلك أن غزوة تبوك كانت في أيام حارة مع طول المسافة والمشقة العظيمة، وهم أي المنافقون يحبون طيب الظلال والثمار والماء البارد، وقالوا لا تنفروا في الحرب. فيأتي الجواب، يأتي الجواب على هؤلاء الذين قدموا راحة أنفسهم بخلاف فعل سلم وأصحابه. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك لهم الخيرات. الصحابة جاهدوا، ما ركنوا إلى ظلال وما ركنوا إلى راحة، بل خرجوا إلى الجزيرة العربية، إلى إفريقيا، كما قال الشاعر: لن تنسى إفريقيا سجداتنا والأرض تقذف نارا. لن تنسى إفريقيا سجداتنا والأرض تقذف نارا. في الحر الشديد خرجوا، في التعب الشديد خرجوا، ما ملوا ولا كلوا ولا تباطؤوا عن الجهاد في سبيل الله لنشر هذا الدين. لذلك على العكس وعلى الضد ترى المنافقين يقولون لا تنفروا في الحر، فيأتي الجواب: قل لهم أي يا محمد، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أشد حرا عياذا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نار ابن آدم التي توقدونها، أي في حياة هذه النار التي نشعرها في الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. يعني نار الآخرة عياذا بالله، اللهم أجرنا من أهل النار، من عذاب أهل النار ومن حال أهل النار. هذه النار التي نراها في الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني لو كانت نار الآخرة كنار الدنيا كانت كافية في العذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: فضلت عليها ب69 جزءا. وهذا في الصحيحين. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه، أي في الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال: وضربت في البحر مرتين. سبحان الملك. إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال: وضربت في البحر مرتين، ولولا ذاك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. يعني لولا أن هذه نار الدنيا ضربت في البحر مرتين لتقل من حرارتها، قال: لولا ذاك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وعند الترمذي بسند ضعيف نذكره من باب التنبيه عليه، حديث أبي هريرة مرفوعا: أوقد الله على النار 1000 سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى ابيضت، وألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. والأحاديث في ذلك كثيرة. ومن قبله قال الله: إنها لظى نزعة للشوى، فقال: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقام من حديد. نعوذ بالله. قوله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. شأن المؤمنين يختلف عن شأن المنافقين والكافرين. في الحياة الدنيا يفرح المنافقون والكافرون، يفرحون ويضحكون، وهذا ضحك قليل في جنب الغم والسوء والعذاب الذي يرونه يوم القيامة عياذا بالله. أما المؤمن فأمره مختلف. في الحياة الدنيا يصيبه غم فيرفع به، يصيبه هم فيرفع به، يصيبه نصب فيرفع به، يصيبه وسط فيرفع به، يكون أجرا له عند الله ويزداد رفعة عند الله. وإن بكى في الدنيا لهم، لبلاء، لضيق، فإنه يضحك في الآخرة. على الأرائك ينظرون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وخير ضحك ما كان في الآخرة، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. قال ابن عباس: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاء. قال: فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. قوله تعالى النبي: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الجزاء من جنس العمل، الأمر ليس لعبة. ستتباطؤوا تارة ثم تريدون أن تخرجوا تارة، ليس الأمر لعبة في أيديكم، بل من تقدم أولا قدمه الله، فالجزاء من جنس العمل. إن رجعك الله إلى طائفة أي منهم فاستأذنوك لأن يخرجوا بعد ذلك فقل لن تخرجوا معي، قضي الأمر، تباطأتم فأبعدتم. فالموفق من وفقه الله، فمن قدم الله قدمه الله، من قدم الله في قوله في فعله في طاعاته في حياته في بيعه في شرائه في معامله، من قدم الله قدمه الله. فمقامك عند ربك يعرف بمقام الله عندك، في لحظك في لفظك في نظرك في قولك في سمعك في بصرك. فهؤلاء عوملوا بسوء نيتهم، عندهم سوء نية وخبص طوية، فلما تبطأوا أبعدهم الله سحقا سحقا بعدا بعدا، فقل لن تخرجوا معي أبدا، وهذا من باب التعذير لهم، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فالسيئة تنادي على سيئة كما أن الحسنة تنادي على الحسنة. فعاقبهم الله، عاقب من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك أن أبعد بعد ذلك من أن يخرج معه، وهذا من شؤم المعصية. شؤم المعصية وشؤم المخالفة. ترى الإنسان كلما ازداد انتكاسا وبعدا، البعد يأتي ببعد، والبعد جفا كما يقول الناس. البعد ليس فقط يسبب الجفا بينك وبين الناس، بل الأعظم من هذا بلاء أن البعد عن الله تبارك وتعالى يصنع بينك وبين الطاعات جفاء. كلما ابتعدت عن الطاعات زرع هذا في قلبك جفاء بينك وبين الطاعة، لأن المؤمن يألف الطاعة كالسمك يألف الماء. فكلما ألفت الطاعة صرت إلفا بها، لا تنام إذا تركتها، أو يعني لا يهدأ لك بال حتى الصلاة الصلاة، لا يستريح باله حتى يصلي، لا يستريح باله حتى يصلي، حتى في القبر إذا أتاه الملكان بلسانه للسؤال يقول المؤمن في القبر: دعوني أصلي. هو رجل قلبه معلق بالمساجد، في حياته معلق بالمساجد، حتى عندما يقبر ويأتيه الملكان يقول: دعوني أصلي. قلبه معلق بالصلاة في لحظه في لفظه في حياته في قبره، معلق بالصلاة. يقال له انك ستفعل اي ستصلي، لذلك هذا دليل على ان الصلاه في القبر ليس خاصه بالانبياء، بل المؤمن يصلي في قبره على كيفيه يعلمها الله، فمن عاش على شيء مات عليه قبر عليه وبعث عليه. فاقعدوا مع الخالفين، قال قتاده اي مع النساء. قال ابن جرير: اي اقعدوا مع الخالف او الخالفات. وفي سويل آخر: اقعدوا مع الخالفين أي مع من تخلف من الغزاة من أمثالكم. اقعدوا مع الخالفين على توجيهين، التوجيه الأول أي مع النساء، التوجيه الثاني أي مع من تخلف ممن هم على شاكلتكم، ممن تخلف اقعدوا معهم، هذا مقامكم. هذه رتبتكم أن تقعدوا مع الخالفين. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يأتي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على أحد من رؤوس النفاق، وأن يبرأ منهم ومن أفعالهم. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقام عمر يذكره: يا رسول الله، كيف تصلي عليه وهو فعل كذا وكذا وهذا منافق ويراجعه؟ قال عمر: فأخذت بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ طبعا قول عمر وقد نهاك ربك ليقصد بهذه الآية، لأنها لم تكن نزلت بعد. لم يقصد عمر قد نهاك ربك بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إنما يقصد عمر بذلك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فيقول عمر: يا رسول الله، يعني كيف تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ أو استدل عمر بآية: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. يبقى حجة عمر في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ابن سلول، قال له عمر: أتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ عمر هنا لا يقصد الآية لأنها لم تكن نزلت بعد. أي آية؟ لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إنما يقصد عمر بذلك الآية التي نزلت في قوله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فنسلم يراجع عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي خيرني، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر. وكما ذكرنا أن أو هنا فهمها عمر أنها على التسوية والإياس، ونسلم فهمها أنها على التخيير. والرجح كما ذكرنا هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم للنص في قوله: إن ربي خيرني. الشاهد من ذلك أن سلم قام فصلى عليه وعمر يراجعه، فصلى سلم فنزلت الآية: وافق عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا تقم على قبره في دلالة على أن المسلم لا يتبع جنازة المشركين ولا يقف على قبورهم. لما؟ لأن هذا نوع تقدير لهم، وهؤلاء لا كرامة لهم ولا مكانة لهم. مسألة اتباع جنائز المشركين أو الوقوف على قبورهم لا يجوز شرعا، إنما تقف على قبر المسلم، تتبع جنازة المسلم لأنه أخوك، له عليك حق أن تتبعه، أن تعوده إذا مرض، أن تصلي عليه إذا مات، أن تتبعه إذا كان يعني إلى المقابر تتبعه، أن تقف على قبره لتدعو له. قال: استغفروا لأخيكم. وسوى له التفسير. والعجب العجاب ممن حينما ترى مسلمين يقفون على مقابر المشركين، يتبعون جنازة المشركين ويقفون على قبورهم، ومنهم من يدعو له. أمور عجيبة والله. بأي ميزان يعني؟ بأي ميزان يعني؟ وتحت أي بند توضع هذه الليلة؟ هل هذه مجاملة على سبيل الدين؟ يتبع جنازة المشرك ويقف على قبره ويدعو له. كيف تدعو له؟ وقد قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فأنت حينما العياذ بالله حينما تقول عن مشرك مات: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما معنى يعني اللهم ارحمه؟ الرحمة يعني الجنة. الله قال: الجنة أنت رحمتي. فكيف تدعو له بالرحمة هو قد مات مشركا؟ وقد قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قوله، قال العلماء من اللطائف هنا كلمة أبدا، هل هي تعود على ولا تصلي أم تعود على مات أبدا؟ لها تأويلان. التأويل الأول والمراد به: لا تصلي أبدا على أحد منهم مات، يعني يفيد تأكيد على عدم جواز الصلاة على الميت. الكاف، فيكون تقدير الآية تقديم وتأخير، ولا تصلي أبدا على أحد منهم مات. التأويل الثاني أن أبدا هنا تعود على المات، على كلمة لفظة مات، والمعنى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والمعنى أنه هذا المنافق مات نعم أمام عيني، ولكنه إذا بعث يوم القيامة فسيكون في حال لا يموت أبدا، بل سيخلد في النار، يعيش حياة لا يموت فيها ولا يحيا، وهي حينما يخلد في النار، والله أعلم. نعود إلى حديث عمر لما أتت جنازة ابن سلول وعمر يراجع ابن سلم، حتى قال عمر: فتعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: والله ورسوله أعلم. ورغم ذلك تنزل الآية تراجع ابن سلم في ذلك، وهي تقول: ولا تصلي على أحد منهم مات. كما ذكرنا ابن سلم صلى على ابن سلول لمصالح راجحة، منها تأليفا لقلب ابنه. والعجيب في الأمر ماذا رأفت الابن بأبيه، الصاحب الجليل عبد الله بن عبد الله بن سلول كان من خيار الصحابة، وأبوه صدر منه نفاقا في مواطن كثيرة، منها لما قال يوما: لئن رجعني إلى المدينة لأخرجن الأعز منها الأذل، فيقصد بنفسه الأعز وبرسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر، أعاذ الله. فوقف عبد الله الصاحب الجليل على باب المدينة، على مدخل المدينة، رفع السيف على أبيه فقال: لا تدخل، والله والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله، إنك لأنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. لكن رأفة الابن، رأفة الابن بأبيه، لما مات أبوه أتى عبد الله يستأذن سلم أن يكفن أبوه في قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سلم أعطاه القميص. لما هذا السؤال الثاني بقى، لما سلم أعطى عبد الله قميصه ليكفن فيه ابن سلول؟ لأمرين. الأمر الأول أن رفض أن سلم أن يعطي قميصه لعبد الله بن عبد الله ابن سلول، قالوا هذا مخالف للكرم، والعرب بطبيعتهم عندهم الكرم، العرب بطبيعتهم عندهم الكرم، فكرمهم من الصفات الجبلية كما وصفوا بالكرم والسخاء ونصرة المظلوم. فقالوا لو بخل سلم وحاشاه أن يعطي قميصه لعبد الله لقيل أن سلم يعني بخل به. الأمر الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى قميصه ليكفن فيه ابن سلول لأنه في يوم بدر لما أتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني مع أسارى بدر، يوم بدر أخذ جمع من الأسارى من الأسرى منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه قميص، وكان رجلا طوالا طويل، فأخذ قميص عبد الله بن أبي بن سلول، إن هو كان في يعني طول العباس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قميصا من ابن سلول فأعطاه لعمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون لأحد وسيما ابن سلول يدا على عمه، كما قال ابن عيينة، قال صفيان لابن عيينة: كانت لابن سلول عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، أي يعني نوع من العطاء والهدية، فأحب أن يكافئه بها، وهذا من عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي قميصه لابن سلول يكفن فيه، لأنه يوما ما ابن سلول أعطى قميصه للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يوما أتى العباس أسيرا مع أسرى بدر. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن سلول نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وهنا فإذا كما ذكرنا أن الشرع لما نهى المسلمين عن الصلاة على المنافقين، طيب دل ذلك على أن من القرب العظيمة أن تصلي على موتى المسلمين، وأن تتبع جنائزهم، وأن تقف على قبورهم، في ذلك الأجر العظيم، كما في الصحيح: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فسئل سلم: ما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ما زال الكلام عن شأن المتخلفين، رغم أنهم أوتوا صحة ومالا وسعة، ومع ذلك يتذرعون بأعذار وهي أوهم بيت العنكبوت. رضوا بيكونوا مع الخوارج وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. فمنهم من يأتي بأعذار وهي، فكان سلم يقبل هذه الأعذار على ضعفها ويكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله وطبع على قلوبهم. وطبع أي الله هو الذي طبع عليها، وهذا من عدله معهم بنفاقهم وبفسقهم وبمكرهم واستهزائهم، والجزاء من جنس العمل. فهم لا يفقهون، أي لا يعقلون هذه الفضائل التي تخلفوا عنها: فضائل المصاحبة، فضائل الجهاد، فضائل القتال في سبيل الله. ثم قال تبارك وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الضد بالضد والعكس بالعكس. شأن المنافقين أن تخلفوا فعوقبوا بالإبعاد، وصدوا وأبعدهم الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء ما تباطؤوا، أنفقوا كل شيء، أنفس وأنفاس وأعمار وأموال في سبيل الله تبارك وتعالى. بذلوا ما قصروا في شيء، فكافأهم الله تبارك وتعالى. أنفس هو خلقها، ثم اشتراها منهم، ثم جزأهم عليها وكافأهم عليها. يعني الذي يعني يقال في نواميس البشر: أنك لا تشتري شيئا هو ملكك، الله مالك لهذه الأنفس. ومع ذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فكافأهم عليها بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله إلى آخر الآية. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. المعذرون أي الأعراب، شأنهم شأن المنافقين من بني أسد وبني غطفان، يأتون بأعذار وهي من التعب وكثرة العيال وكثرة النفقة دوما. وكما ذكرنا، من أراد التراجع والبطء والتخلف سيخترع أسبابا، لأنه ما أراد أن يخرج، ولو أراد الخروج لأعد له عدة. ثم قال تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. الله جل يقول: ليس على الضعفاء. الضعفاء من كان كبيرا في السن، وصل إلى سن يضعف أن يجاهد، أو كان ضعيف في البنية، أو ولا على المرضى عنده مرض مزمن عرج أو ما شابه ذلك، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. أقسام ثلاثة أعذرهم الله وقبل عذره: من كان ضعيفا لكبر سنه، من كان مريضا ولو كان صغير السن ولكنه عنده مرض من الزمن، أي مرض مزمنة، أو كان فقيرا، لأن الجهاد يحتاج إلى نفقة. أحدهم في غزوة تبوك كان يخرج ببعيرين، بعير له يركبه وبعير عليه المتاع والطعام والشراب. فهؤلاء يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحملهم، وكانوا من الصادقين، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي الله نفى عنهم الحرج والإثم فعذرهم، لأنهم كانوا من الصدق المكان، رجال صدقوا مع هذا الله عليه. فالله طالع على ما في قلوبهم، لم يكونوا كغيرهم من أصحاب الأعذار الواهية، بل كانوا صادقين، فيكتب لهم الأجر كاملا. إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العسر. تخيل، هم في المدينة ما خرجوا ولا جاهدوا، ولكن بصدق النوايا كتب لهم كل شيء، وهذا من عظيم فضله تبارك وتعالى. إذا ما نصحوا لله ورسوله، النصيحة تكون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بالإخلاص، بتحقيق التوحيد، بنبذ كل نواقض التوحيد. النصيحة لله بترك التعلق بالأضرحة والأولياء والطرق البدعية والطرق الصوفية المبتدعة. النصيحة لله أن تحقق التوحيد وتنبذ نواقض التوحيد. النصيحة لله أن تؤمن بالله وأسمائه وصفاته وما قدر الله حق، أن تقدر الله حق قدره. هذه من نصيحته. النصيحة لرسوله التصديق بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه فيما أمر، والانتهاء عما عنه زجر. الاقتداء بن سلم في أسمائه، في صفاته، في صلاته، في صيامه، في جهاده، تعظيم سنته، إحياء سنته، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم قولا على قوله ولا تخالفه في أمر أمر به. النصح لكتاب الله أيضا، أن تقرأ كتاب الله وتعمل بما فيه. النصح لأئمة المسلمين، ترك الخروج عليهم، نصحهم ما تمكنت من ذلك، لزوم طاعتهم بالمعروف. النصح للمسلمين بموالاتهم وحبهم ونصحهم. فهؤلاء، أي من تخلف عن الجهاد لعذر، فهذا لا حرج عليه إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسن من سبيل، أي الذي أحسن وصدق في النية ثم تعذر عليه الجهاد، فهذا لا سبيل عليه، أي لا إثم عليه. نختم بهذه الفائدة، قوله تعالى ما على المحسن من سبيل، هذه الآية أصل في أن العقاب يرفع عن كل محسن. بمعنى، لو أن رجلا سرق، طيب، وثبت ذلك بالضوابط التي في حد السرقة، فرفع أمره إلى القاضي، فكان العقاب أن تقطع يده، فقطعت يده لأنه سرق، فأدى هذا القطع إلى نزيف أو جرح، فمات هذا الرجل من هذا النزيف ومن قطع يد. فهنا لا دية له. لما؟ لأن هذه اليد قطعت بحق، وما ترتب عليها هو أمر ترتب على الحق، فما ترتب على الحق ليس بمضمون. بمعنى أن هذا الشخص أقيم عليه حد بحق، فما ترتب عليه ليس بمضمون. لذلك العلماء فرقوا بين أمرين: سراية الجناية مضمونة، وسراية القصاص هدر. نفرق بين الأمرين: سراية الجناية مضمونة، وسراية القصاص هدر. ما معنى سراية؟ سراية أي الأمر الذي يترتب على الفعل، ليس الفعل بل الأمر المترتب عليه. فسراية الجناية مضمونة، بمعنى زيد وعمر، طيب، زيد تعدى على عمرو فقطع يده، فعمرو هذا من هذا الجرح نزف كثيرا فمات. فهنا عمرو هذا يقام عليه هذا قتل عمد. نعم، هو لم يقتله ولكن قطع يده، فترتب على القطع أن سال دمه حتى مات. هنا يقام حد القتل على زيد، سيقول أنا ما قتلت عمرو، أنا فقط قطعت مثلا يده، فيقال هذا القتل ترتب عليه أن مات هذا الشخص من النزيف، فهنا يقام حد القتل على عمرو، على زيد.